بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية في أسباب زيادة الإيمان، قال: الثالث فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أن يزيد بزيادته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في معرفة السياق أسباب زيادة الإيمان، قال: وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون. جنس الواجب أفضل من المسنون بنوعي، سواء كان الواجب واجبا على الأعيان أو على العين أو على الكفاية، ففرض العين أفضل من فرض الكفاية، وفرض الكفاية أفضل من المسنون، والمسنون أيضا درجات، وبعضه أفضل من بعض. قال: وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، فالصلاة مثلا طاعة، والصيام طاعة، فجنس الصلاة أفضل من جنس الصيام. قال: وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وليعلم أن الطاعة قد تكون أفضل من طاعة أخرى، لكن الطاعة الأخرى فيها سبب يوجب أن تفضل عليها، كإنقاذ نفس من معصوم أو نحو ذلك. فمثلا الصدقة في أيام المساغب ومع شدة الحاجة هي أعظم من الصدقة في حال دون ذلك، ولهذا قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال: وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، فمن صلى 4 ركعات ليس كمن صلى 2، ومن تصدق بدرهمين ليس كمن تصدق بدرهم واحد، وهذا مع تساوي العمل في الصفات السابقة، وإلا فقد يكون العمل واحدا من حيث الجنس ومن حيث العدد والكثرة، ولكن أحدهما يفوق الآخر من حيث الثواب من جهة إخلاص العبد، إخلاصه لله عز وجل وخضوعه وخشوعه له سبحانه وتعالى. قال: لأن العمل من الإيمان، فلا جرم يعني لا ريب أن يزيد بزيادته. نعم. هي الصلاة أفضل الأعمال، ولذلك لا يوجد عمل تركه كفر من أركان الإسلام سوى الصلاة، هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين وأعظمها. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه: أدعوه من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. نعم. قال رحمه الله: الرابع ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. طيب، الرابع ترك المعصية، والمعصية هي مخالفة الأمر، فقد تكون تركا للمأمور أو فعلا للمحظور. المعصية هي مخالفة الأمر، فقد تكون المعصية تركا للمأمور، فمن ترك مأمورا فقد عصى، ومن فعل محظورا فقد عصى. قال: خوفا من الله، يعني أن يترك المعصية خوفا من الله عز وجل. ومفهوم قوله خوفا من الله، مفهومه أنه إذا تركها لا خوفا من الله فإن هذا لا يؤثر في إيمانه ولا يثاب على ذلك، بل الذي يكون محلا للثناء والمدح والثواب أن يترك المعصية خوفا من الله، بل إذا هم بها وتركها خوفا من الله كتبها الله عز وجل له حسنة، ولهذا جاء في الحديث القدسي: لأنه تركها من جرائي. ثم أعلم أن تارك المعصية حينما يتركها لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المعصية خوفا من الله عز وجل، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، فهذا يثاب على هذا الترك. فلو أن شخصا مثلا هم أن يفعل معصية، حدثته نفسه أن يفعل معصية، ثم تذكر وخاف من الله وذكر عقوبته ومثوبته فترك المعصية، فحينئذ يثاب على هذا الترك. والدليل على ذلك في ما جاء في الحديث القدسي: من هم بسيئة فلم يفعلها كتبها الله عز وجل له حسنة. وفي رواية أخرى قال: لأنه تركها من جرائي. الحال الثانية أن يترك المعصية لا خوفا من الله، ولكن لأن نفسه لم تدعه إليها، فليس في رغبة وميل إليها، فهذا لا له ولا عليه. فلا له يعني لا يكتب له ثواب وأجر لأنه لم يتركها لله، ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم والمعصية. فمثلا إنسان مثلا ترك شرب الخمر، لا يشرب الخمر، السبب قال لأن نفسي لا تدعو إلى ذلك، أو لأنه مضر بالصحة لا يستحضر أن الله تعالى حرم ذلك، فحينئذ نقول هذا لا يثاب ولا يعاقب. فلا يثاب لأنه لم يترك هذه المعصية خوفا من الله أو لأجل الله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل المعصية. الحال الثالثة أن يترك المعصية عجزا عنها من غير أن يفعل الأسباب المؤدية إليها، أن يترك المعصية عجزا عنها من غير فعل سبب أو فعل الأسباب التي تؤدي إليها. فمثلا هم أن يفعل معصية ولكنه عجز، ومع ذلك لم يفعل الأسباب، يعني أراد مثلا أن يشرب خمرا فحاول يشرب الخمر لكنه ما فعل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، هو هم ولكنه لم يفعل الأسباب، فيعاقب على نيته، يعاقب على هذه النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال في صاحب السوء والشر، قال: فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء، في الوزر سواء. الحال الرابعة أن يترك المعصية عجزا عنها مع فعل الأسباب، أن يترك المعصية عجزا عنها مع فعل الأسباب، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، يعاقب عقاب الفاعل تماما. مثاله: إنسان هم بالسرقة وكلما وضع السلم ليصعد الجدار مر أحد فيأس من عدم تمكنه من ذلك، فهذا يكتب له أو يكتب عليه ثواب الفاعل تماما. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، ذاك القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. شوف، حريصا يعني فعل الأسباب، هم وفعل الأسباب ولكنه عجز، فكلاهما يكون في النار. يقول المؤلف رحمه الله: وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم. فمثلا ترك الفاحشة من الشاب الذي عنده قوة وشهوة يكون تركه لها أعظم ثوابا وأجرا من الشيخ الكبير، بل إن فعل المعصية، هذه المعصية من الشيخ الكبير، تكون أشد عقابا. ولهذا جاء في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان. لماذا؟ مع أن الزنا حرام على الشاب والشيخ، نقول: لأن قوة الداعي بالنسبة لهذا الأشيمط أضعف من قوته بالنسبة للشاب. يقول: لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد. فمثلا الذي يعيش في بلاد الكفر ويرى الفواحش والمنكرات ومع ذلك يمسك بزمام نفسه عن الوقوع في مثل هذه الأمور، هذا في الواقع تركه لهذه المعصية أقوى ممن يعيش في بيئة مسلمة لا تنتشر فيها المنكرات. قال: وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. نعم. قال رحمه الله: وأما نقص الإيمان فله أسباب، منها الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. نعم، لأنه سبق أن معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته ومقتضياتها وآثارها مما يزيد في إيمان العبد. الثاني الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته، أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. نعم. الثاني الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية. ومن أعظم الغفلة بالنسبة للآيات الشرعية الغفلة عن ذكر الله، لأن من غفل عن ذكر الله ضاع وصارت أموره سبهللا، تضيع أوقاته وتمضي به السنون وهو لم يحصل شيئا ولم ينتج شيئا. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن الغفلة والإعراض يوجب مرض القلب، مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. والقلب هو الذي عليه المدار، مدار الصلاح والفساد على ما في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما هي أسباب صلاح القلب؟ لذلك الآن لابد أن تصلح الآلة، يعني مثل إنسان عنده سيارة يهتم بمظهرها الخارجي والمكينة خربانة، ما ينفع هذا، لابد أن تصلح القلب لأن بصلاحه يصلح البقية. نقول أعظم سبب لصلاح القلب الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا بأنواعها الثلاثة التي سبقت، لأن كتاب الله تبارك وتعالى هو النور والشفاء. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم واعظ هو كتاب الله، من لم تنفعه موعظة القرآن لن تنفعه موعظة. وهو أيضا من أسباب لين القلب، لين القلب وذهاب القسوة. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل صلب يتصدع، وأنت يا ابن آدم قلبك مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، ومع ذلك تجد أن فيه من والعياذ بالله الصلابة والقسوة ما ليس في هذا الجبل. ثانيا من أسباب لين القلب كثرة الأعمال الصالحة، كثرة الأعمال الصالحة، فالإكثار من الأعمال الصالحة سبب لصلاح القلب. ربما أن الإنسان قد يجد نفورا وعدم رغبة في العمل الصالح وتكاسلا وتثاقلا، لكن عليه أن يلزم نفسه وأن يحث نفسه. ونفسك إذا ألزمتها في أول الأمر انقادت، لأن النفس قد تجد منها جموحا وإعراضا، لكن عليك أن تلزمها وأن تجاهد نفسك، ثم يكون الأمر طبيعيا، تكون هذه الطاعات سهلة عليك. ولهذا قيل: نفسك أيها الإنسان إن أعززتها فقد أذللتها، وإن أذللتها فقد أعززتها. إن أعززتها بأن تركتها تمشي على ما تهوى فقد أذللتها، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وإن أذللتها بأن جعلتها تنقاد للطاعة وأرغمتها على الطاعة فقد أعززتها. أيضا ومن أحسن أعظم الأسباب أيضا للقلب الحرص على قيام الليل. قيام الليل له شأن عظيم في صلاح القلب وفي استقامته. ومنها أيضا عدم الإكثار من التمتع بالشهوات من المطاعم والمشارب، لأن الإنسان إذا أكثر من هذه الأمور فإنها تكون سببا للكسل وقسوة قلبه. ومنها أيضا الرفقة الصالحة، أن يحرص الإنسان على رفقة صالحة تعينه على الخير إن نسي ذكرته، وإن غفل وعظته، وإن جهل علمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه أقول بعض الأمور التي تكون سببا لصلاح القلب. وقد أنشدناكم أبياتا في هذا المقام، أولها: دواء قلبك خمس عند قسوته فاحرص عليها تفز بالعز والظفر. فدم عليها، نعم، بالعز والظفر. خلاء قلب، حين بصرح القلب، خلاء بطن، تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تصاحب أهل الخير والخبر. يقول: دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالعز والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تصاحب أهل الخير والخبر. هذه خمسة أمور ذكرها مما يتعلق بأسباب صلاح القلب. ها؟ من هو؟ إبراهيم الخواص؟ ما أدري والله، هذه تذكر في يعني نشرح الحديث على: وإن في الجسد مضغة التقوى. ها هنا يقول: فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات، وهذان مرض القلب. فالقلب يصاب بالمرض من الأمراض المعنوية، وهما مرض الشهوات والشبهات. ما معنى مرض الشبهات؟ الشبهات معناه التباس الحق بالباطل، بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذا، أعني الشبهات، العلم النافع، لأن الذي يطرد الشبهة ما هو؟ العلم. فالشبهات إنما ترد مع الجهل. ثانيا، المرض الثاني الشهوات، وليس المراد بالشهوات المتبادل شهوة البطن والفرجة. الشهوات يعني أن يميل الإنسان إلى ما تشتهيه نفسه، بحيث يقدم ما تشتهيه نفسه على ما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ودواء ذلك إحسان النية والعمل الصالح. فالعمل الصالح يبعد الإنسان عن هذه الشهوات، لأن نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. نعم. قال رحمه الله: الثالث فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه. نعم، فعل المعصية. قال: فينقص الإيمان بفعل المعصية بحسب جنسها، هذا واحد، وبحسب قدرها، والتهاون بها، وقوة الداعي إليها أو ضعفه. هذه أربعة أمور ينقص الإيمان بها بسبب المعصية. ثم بيّن قال: فأما قال: فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. طيب، أما جنسها وقدرها، قال: فإن نقص الإيمان، هذا الجنس، بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر. فمن فعل كبيرة هو أعظم إثما وأشد جرما ممن فعل الصغائر. كذلك أيضا الكبائر تتفاوت، فقتل النفس كبيرة وأخذ المال كبيرة، لكن نقصه بقتل النفس أعظم. طيب، أيضا بحسب القدر، من فعل كبيرتين ليس كمن فعل كبيرة واحدة، ومن فعل صغيرتين ليس كمن فعل صغيرة واحدة. هذا من حيث القدر. نعم. قال: وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه، لكن فرطت منه المعصية. لكن فرطت من قلب معظم لله شديد الخوف منه، لكن فرطت منه المعصية. فرطت منه، لكن فرطت منه المعصية. نعم. يقول: وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم، ولا سيما يعني يقصد مع الاستخفاف، فالذي يفعل المعصية مع الاستخفاف هذا أشد ممن يفعلها على وجل وخوف. فهنا رجل أحدهما، كلاهما يفعل معصية واحدة، لكن أحدهما يفعل معصية وهو خائف من الله عز وجل تؤنبه نفسه، والآخر يفعل معصية مستخفا غير مبال، هذا أعظم. كذلك أيضا الذي يجاهر بالمعصية أعظم منهما جميعا، لأن المجاهرة بالمعصية تدل أولا على استخفافه بهذه المعصية، وثانيا أن المجاهرة بالمعصية سبب لانتشارها وظهورها، وثالثا أن المجاهرة بالمعصية سبب أيضا لاقتداء غيره به فيكون داعية إلى الشر والفساد. ثم إن المجاهرة بالمعصية لها صورتان: الصورة الأولى أن يجاهر بالمعصية بالفعل، بأن يفعل المعصية أمام الناس وعلى مرأى منهم، والصورة الثانية أن يجاهر بالمعصية بالقول، وذلك بأن يتحدث بها أمام الناس: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وكلاهما يدل على ما تقدم من استخفافه بهذه المعصية، ومن أيضا أنه يكون داعية إلى الشر والفساد، ومن أنه يكون سببا لانتشار المعاصي في المجتمع. ولو أنه عرف قدر من عصى لما فعل هذه المجاهرة. إذن المجاهر بالمعصية هذا أعظم، ولذلك لو جاهر الإنسان بمعصية من الصغائر فمجاهرته تجعلها من الكبائر. إذن يقول: التهاون بالمعصية، فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله عز وجل. فالأول المجاهر، الأخوة، المجاهر يشبه المبتدع، وإن كان بينهما فرق، لأن المبتدع يرى أنه على حق وذاك يرى أنه على باطل، لكن من حيث أنه يفعل هذه المخالفة، أنه يفعلها من غير مبالاة، ولذلك يقال إن صاحب المعصية في الغالب يرجى رجوعه وتوبته إلى الله عز وجل، بخلاف صاحب البدعة، لأنه يرى نفسه أنه على حق وأنه على خير. نعم. قال رحمه الله: وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها، ولذلك كان استكبار الفقير وزنا الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزنا الشاب، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الأشيمطة الزانية والعائل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما. يقول: وأما قوة الداعي فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. ولذلك كان استكبار الفقير، فقير تستكبر لماذا؟ يعني ليس عندك مال أو جاه أو مكانة حتى تستكبر. الاستكبار يتصور من الغني، لأن هناك ما يدعوه إلى التكبر من المال وغيره. وزين الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزين الشاب، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. طيب، قول ثلاثة لا يكلمهم الله، مع أنه ثبت أن الله عز وجل يكلم الكفار، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالجمع بين ما جاء من نفي الكلام ومن إثباته أن يقال إن الكلام المنفي هو كلام الرضا، لا يكلمهم كلام رضا، وإنما يكلمهم كلام توبيخ وتقريع. ولا ينظر إليهم يعني نظر رحمة ورأفة، لأن نظر الله عز وجل نوعان: نظر يقتضي الإحاطة والعلم، وهذا ثابت لجميع الخلق، والنوع الثاني نظر رحمة ورأفة، وهذا هو المنفي. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم أي مؤلم. وذكر منهم الأشيمط الزاني. طيب، إذن نقول قوة الداعي إلى المعصية، فإن المعصية إذا صدرت إلى آخره. طيب، هنا مسألة وهي حكم تحدث الإنسان بما فعله من المعاصي، بما فعله من المعاصي. بعض الناس ربما يتحدث بما فعله من معصية إما بعد توبته أو قبل ذلك أو لأي غرض، فما الحكم؟ نقول تحدث الإنسان بما فعله من المعاصي لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يتحدث بذلك لبيان منة الله عز وجل عليه بالهداية، فهذا لا بأس به، لا بأس به، كما قال عمرو بن العاص في حق النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان أشد الناس بغضا له، ولقد ويتمنى أنه لو ظفر به لقتله. يقول: فلما أسلم لا يستطيع أن يرفع بصره إليه إجلالا، حتى قال: ولو قيل لي صفه ما استطعت أن أصفه. مع أنه في الأول يقول كان من أبغض الناس، أبغض الناس له، ولو وجدت لو أني تمكنت منه فقتلته. ولما أسلم قلب الله عز وجل، لما أسلم يقول: ما أستطيع أن أرفع رأسي أو بصري إجلالا له، يعني يكلمه وهو قد طأطأ رأسه، ولو قيل لي صفه ما استطعت أن أصفه. فكلامه رضي الله عنه هنا لبيان منة الله عز وجل عليه بالهداية. القسم الثاني أن يتحدث بذلك يعني بما فعله من معصية لمعرفة الحكم الشرعي وما يترتب عليه، فهذا جائز بل واجب. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان، حيث قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. الآن تحدث بمعصية أو بما حصل منهم من معصية، لكن لماذا تحدث بذلك؟ نقول لمعرفة الحكم الشرعي. الحال الثالثة أن يتحدث بما فعله من معصية، أن يتحدث بما فعله من المعصية على سبيل المفاخرة، على سبيل المفاخرة، فهذا والعياذ بالله من المجاهرة، من المجاهرة. وإن من المجاهرة أن يعني يعمل الرجل العمل بالليل يستره الله عز وجل عليه، ثم يصبح يتحدث به أمام الناس. الحال الرابعة أن يتحدث بذلك لمجرد الإخبار فقط، خبر، فهذا أيضا ينهى عنه، وإن كان في الأصل جائزا لكن ينهى عنه لأنه يخشى أن يقتدى به، فيأتي إنسان يقول إذن أنا أفعل مثل ما فعل، أفعل كذا وكذا ثم أتوب. هذا بالنسبة لتحدث الإنسان عن نفسه بما فعله من معصية. أما تحدث غيره عنه فهذا أيضا له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتحدث بذلك لبيان منة الله عز وجل عليه بالهداية أيضا ودعوة غيره إلى سلوك طريقه، كما لو قال لشخص ينصحه اتق الله، اترك المخدرات، اترك الفواحش، انظر إلى فلان زميلك كان يفعل ويفعل وهداه الله، فهذا أيضا لا بأس به. الحال الثانية أن يتحدث بذلك في مقام الدفاع عنه، في مقام المدافع عنه، كما لو سمع شخصا يقول فلان هذا مطوع، هذا أنا أعرفه كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول نعم كان يفعل كذا لكن الله تعالى من عليه بالهداية، فهذا أيضا واجب لأن المدافعة عن عرض المسلم أمر واجب. الحال الثالثة أن يتحدث بذلك تنقصا من حاله، فهذا محرم لأنه داخل في ماذا؟ في الغيبة. والحال الرابعة أن يتحدث بذلك لمجرد الخبر فقط، فنقول هذا ينهى عنه لأنه أيضا من الغيبة. إذن التحدث بالمعاصي، يعني تحدث بالمعاصي تارة يكون من الإنسان نفسه وتارة يكون من غيره، وكلاهما له أربع حالات. نعم. قال رحمه الله: الرابع ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب، فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم. نعم. يقول الرابع ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة، يعني بسبب تركه للصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم بيّن رحمه الله أن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب الإنسان عليه وهو ما إذا ترك الطاعة من غير عذر شرعي، ونوع لا يعاقب عليه وهو إذا ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي، وكذلك ترك المستحب. فالأول ترك الواجب لعذر شرعي، قال كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، كون المرأة تترك الصلاة أيام الحيض هذا نقص، ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قيل وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لكن هذا النقص هي معذورة فيه لا تلام عليه، لأنه بغير اختيارها، بل تركها للصلاة تثاب عليه، لو صلت وهي حائض أو نفس أثمت. والثاني طيب ترك الواجب لعذر شرعي، هذا واضح مثل الحيض. طيب عذر حسي كالمريض الذي يدع صلاة الجماعة، وليت المؤلف أيضا ربما أنها ساقطة، لأن كان مفترض يقول فالأول كترك الصلاة، ترك المرأة الصلاة أيام الحيض، وترك المريض مثلا صلاة الجماعة أو الجمعة. فكون الإنسان يدع الواجب لعذر حسي من مرض أو عدم قدرة، فهذا نقول عذر حسي لا يعاقب عليه. والثالث ترك المستحب، ترك المستحب، يقول كترك صلاة الضحى. طيب قال ترك المستحب، لم يقل ترك المسنون، مع أنه في الأول عبر بالمسنون. فهل هناك فرق بين بين المسنون وبين المستحب؟ الجواب أكثر العلماء رحمهم الله على عدم التفريق، وأن المسنون والمستحب والمندوب والفضيلة كلها ألفاظ مترادفة، كلها ألفاظ مترادفة. فأقول مثلا تستحب صلاة الضحى، تسن صلاة الضحى، تندب صلاة الضحى، كلها ألفاظ مترادفة. وفرق بعض العلماء من المتأخرين بين المسنون والمستحب، فقال المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد أو قياس، يعني لم يرد نص فيه ولكنه ثبت باجتهاد أو قياس. وممن فرق بينهما الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح، في أوله ذكر أن أو ذكر التفريق بين المسنون والمستحب، فقال المسنون، المسنون ما إيش ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد أو قياس. مثال المستحب مثل السنن الراتبة أو غيرها. طيب ما مثال ما ثبت باجتهاد أو قياس؟ لا ثابت مثل الفقهاء يقيسون على السواك. السواك ورد في مواضع عند الصلاة وعند القيام من نوم الليل وتغير رائحة الفم، قاسوا عليه إذا سكت سكوتا طويلا يستحب أن يتسوك، لم يرد في هذا شيء، ولكن جامعها تطهير الفم. هذا يقال مثلا الإنسان سكت سكوتا طويلا، مع السكوت رائحة الفم قد تتغير، فقالوا يستحب له أن يتسوك، يستحب له أن يستاك. وأما ما ذكروه بعض يعني أيضا على كلامهم رحمهم الله عند دخول المنزل، يعني وإن كانت المسألة فيها نظر كما نبين، لكن يقول يستحب إذا قصدي عند دخول المسجد، عند دخول المسجد يستحب إذا أراد أن يدخل المسجد أن يتسوك. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأنه ثبت في الصحيح عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دخول بيته بالسواك. لما سئلت عائشة عن أي شيء يبدأ به قالت كان يبدأ بالسواك، وهذا ثابت أنه إذا أراد دخول البيت يستاك. قالوا فإذا ثبت أنه استاك عند دخول البيت فبيت الله أولى. نقول هذا يعني على القاعدة يقال مستحب، ما يقال مسنون، لأنه يعني لم يرد فيه دليل، ولكن مع هذا المستحب فيه نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد كل يوم، ولم ينقل أنه كان يتسوك عند دخول المسجد، وإنما السواك يكون عند إرادة الصلاة. اللهم إلا لو قدر أن الإنسان دخل وقد أقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته هذه السنة، بمعنى تعارض عنده أن يتأخر في يستاك فربما فاتته التحريمة، فقال أستغل دخولي وأتسوك لا لدخول المسجد ولكن للصلاة، فهذا لا بأس به، لأنه لم يقصد بذلك التسوك عند دخول المسجد، وإنما قصد التسوك عند للصلاة. إذن ترك صلاة الضحى هذا من المسنون. والصحيح أنه أن المسنون والمندوب والمستحب كلاهما ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة، ولهذا الفقهاء تجد أنهم يعبرون أحيانا يسن وأحيانا يستحب وأحيانا يندب ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الاستثناء وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم. وما أخذ هذا القول إن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. القول الثاني، طيب، يقول رحمه الله: فصل الاستثناء في الإيمان. وهذه أيضا، هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان، لم تكن معروفة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، وإنما حدثت بعد ذلك، فاضطر العلماء إلى أن يذكروها. يعني هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ يقول: الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بأن يعلق إيمانه بالمشيئة. واعلم أن التعليق بالمشيئة بالنسبة لأفعال الإنسان على نوعين: النوع الأول أن يكون الفعل قد تحقق وحصل، فتعليق الأمر بالمشيئة لا وجه له. والثاني أن يكون الفعل أن يريد تحقيق الفعل، فهذا هو الذي تطلب فيه المشيئة. فمثلا لو قيل الإنسان: هل صليت؟ صلى، ما يقول صليت إن شاء الله، لأنه الفعل حصل. اللهم إلا إن أراد صليت إن شاء الله، يعني صلاة شرعية، يعني صلاة مقبولة ونحو ذلك. لكن في غير هذا ما يمكن. يعني لو أن إنسان أكل طعاما مما لا يوصف بصحة ولا فساد، تغديت؟ يقول نعم تغديت إن شاء الله، يقول هذا لغو، لأن الفعل حصل وتحقق. هل لبست ثوبك؟ ولبست ثوبي، يقول نعم لبست ثوبي إن شاء الله. وبعض الناس يبالغ في مثل هذه الأمور، يبالغ في مثل هذه الأمور. ولذلك ذكر، يعني قياسا عليها، ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنه مر بإحدى المزارع، إحدى المزارع وقت حصاد التمر، فرأى ثمر هذه المزرعة قد جمع في البيدر أو الجرين، يسمى البيدر والجرين، كثير جدا. فلما جاء من بعد يومين أو ثلاثة، بعد مدة، وجده قليلا، فقال، فشاهد الفلاح صاحب المزرعة، قال: وين، أين تذهب التمر ما شاء الله؟ قال: والله ما أكله إلا الله ثم حنا، ما أكله إلا الله ثم حنا. هو يريد المبالغة في العطف، لا تقولون ما شاء الله وشاء فلان، وقل ما شاء الله ثم شئت. قال: ما أكله إلا الله ثم حنا. هذا يعني الكلام منكر، لكن هو لم يقصد بذلك. هذا مثل من أضاع دابته ثم وجدها، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لكن هذا أخطأ من شدة الجهل، ليس من شدة الفرح، أخطأ من شدة الجهل. طيب، إذن الأمور الواقعة والتي تحققت هذه لا يحتاج إنسان أن يعلق الأمر فيها بالمشيئة، لأنها قد حصلت وانقضت. اللهم إلا إذا أراد تعليق الأمر بالمشيئة في الأمور الشرعية، أن يعلق، أن يريد بذلك أنها وقعت منه على وفق الشرع وأن تكون مقبولة. أما الأمور المستقبلة، تعليق الأمر بالأمور المستقبلة، فهذا له صورتان. فإن أراد الإنسان، بالإخبار بالفعل المستقبل، إذا أراد مجرد الخبر فلا يلزم، وإن أراد تحقيق الفعل وإيجاد الفعل لزمه أن يعلقه بالمشيئة. فمثلا لو قلت: سأذهب إلى مكة، ولكن لم أحدد، سأعتمر، لم أحدد، نقول لا يلزم تقول إن شاء الله. لكن لو عينت وقلت: سأذهب إلى مكة نهاية الأسبوع، فقل إن شاء الله. ولهذا شف الآية الكريمة، قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. فالإنسان الذي يخبر عن إرادته، عن إرادة جازمة لتحقيق الفعل، هذا يلزمه أن يأتي به المشيئة. أما إذا قلت: سأشتري سيارة، إذا خربت السيارة سأشتري سيارة، ولم أحدد شيئا، ولم أجزب جزبا يقينيا، ففي هذا الحال نقول لا يلزم ذلك. بالنسبة للاستثناء في الإيمان يقول المؤلف اختلف الناس فيه، والمراد الناس هنا عام أريد به الخاص وهم العلماء، لا يدخل في ذلك العامة، فقالوا الناس عام أريد به الخاص، وهذا له نظائر يرد التعبير بمثل هذا، يعبر باللفظ العام ويراد به الخاص، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فقالوا الناس المراد بذلك الصائمون. نعم. قال القول الثاني في وجوه، طيب القول الأول تحريم الاستثناء، يعني لا يجوز أن تقول إن شاء الله مؤمن إن شاء الله، لماذا؟ قال ما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو التصديق في القلب، فإذا استثنى كان دليلا على شكه، فأنت لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله كانك تقول يعني كان عندك تردد في الإيمان، ولهذا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. إذا لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل قل أنا مؤمن واجزم، لأن التعليق بالمشيئة دليل على التردد، دليل على التردد، وهذا ينافي ما يجب من الجزم بالإيمان. نعم. قال القول الثاني وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذان، أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم. نعم. يقول هذا القول الثاني وجوب الاستثناء، يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا له مأخذان، الأول أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان ما يدري، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، يعني فيما يبدو للناس، حتى ما يبقى بينه ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان لا يدري ما يموت عليه، فما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه عرضة للفتنة والانقلاب، نسأل الله العافية. قال فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاة، فما دام أنه لم يمت إلى الآن عرضة، ولذلك ذكرنا لكم ما تقدم من قصة الإمام أحمد رحمه الله لما حضرت الوفاة وعنده بعض أصحابه فسمعه يقول بعد، فقيل له ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ فقال إن الشيطان أتاني وقال يعني تصور له الشيطان وقال فتني يا أحمد، فتني يعني ما تمكنت من إغوائك، فقلت بعد، يعني ما دام أن الإنسان لم يفارق الدنيا فهو عرضة للفتنة. قال فلا يجوز الجزم به، وهذا بأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة.